الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه يوم الدين. طبعا احنا لا يزلنا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديثين اللي فاتوا كان حديث مين وحديث مين، والاثنين بيتناولوا ايه في الجملة؟ حديث الاولاني حديث ابي هريرة، حديث ابي هريرة المشهور بحديث المسيء صلاة. المسيء لو قلنا ما فيش فيه هنقول ايه صلاته المسيء، المسيء صلاته لو في فيه هنقول المسيء في صلاته، وده اهم حديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي بعده حديث مين؟ أبي حميد الساعدي، وده برضو حديث مهم وبيتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى عشان تبقى انت واخد بالك كده، الحديث رقم 209 و210 و211 ماشي كده، التلاتة دول بيتكلموا عن دعاء الاستفتاح. 212 هيرجع يتكلم تاني عن صفة الصلاة في الجملة. طب ما هو دعاء الاستفتاح ده برضو من صفة الصلاة صح ولا لا؟ واحنا قلنا لما نقول صفة الصلاة بنقصد الواجبات بس ولا الواجبات والمستحبات؟ الواجبات والمستحبات طبعا. اقصد بكلمة الواجبات هنا اللازم، يعني يدخل فيها الاركان. ده احنا قلنا كمان في حديث المسيء في صلاته لو تفتكروا، اذا قمت الى الصلاة يعني اذا اردت القيام الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، يبقى ده كمان ذكر الشروط او بعض الشروط صح ولا لا؟ تمام. يبقى المقصود من الحديث اللي بيتكلم عن او الاحاديث في الجملة الباب اللي بيتكلم عن صفة الصلاة بيجيب كل حاجة بحيث ان انت تعمل الاكمل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. انا قلت الوقت الحديث رقم 209 و210 و211 بيتكلموا عن دعاء الاستفتاح، طب مش هو ده من صفة الصلاة؟ نعم من صفة الصلاة صح، بس خد جزئية واحدة، مش زي مثلا حديث المسيء في صلاته، او مش زي مثلا حديث ابي حميد الساعدي، او مش زي مثلا حديث رقم 212 اللي هو بتاع عائش، دول بيتكلموا عن صفة الصلاة يعني اكثر الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل في الصلاة كذا وكذا وكذا، بيذكر ايه عدة امور، لكن الثلاث احاديث دول بيتكلموا يدوبك عن دعاء الاستفتاح، وان كان دعاء الاستفتاح من صفة الصلاة. من صفة الصلاة. ناخد حديث حديث، بيقول نرى الحديث رقم 209، بيقول عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وبعدين قال الى قوله، بيختصر زي ما قلنا. تمام. ودي من عادة ابن حجر، وعايز يقول لك بس يقول لك خلي بالك الحديث ده هو مما يقال في الايه في الاستفتاح، الى قوله من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك الى اخره، رواه مسلم. وفي رواية الله، يبقى رجع الضمير على مين؟ مسلم. تمام. ان ذلك في صلاة الله، يعني عايز يقول لي كده اول حاجة ابن حجر بيقولها لي، احنا لسه ما دخلناش في الشرح، اول حاجة كده ابن حجر بيقولها لي بيقول لي خلي بالك، ها هو عايز يقول لي ان الدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله في صلاة الليل فقط، وهنعرف ليه الكلام ده والكلام ده فعلا ولا لا. الحديث اللي بعده، خلينا ناخد ثلاث احاديث دول بتوع دعاء الاستفتاح مع بعض. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة سكت هنية قبل ان يقرأ، فسألته، يبقى السائل من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، فقال أقول اللهم بين وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق علي. لاحظ كده، يبقى الحديث رقم 209 رواه مسلم، والحديث ده البخاري ومسلم ماشي. حديث رقم 211 حديث عمر، وعن عمر رضي الله عنه، ركز بقى كده، انه كان يقول، هل عزى الكلام للنبي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ده كلام عمر؟ كلام عمر يبقى ده موقوف ولا مرفوع؟ موقوف موقوف و209 و210 مرفوعين يبقى الاثنين الاولانيين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده من كلام عمر رضي الله عنه بيقول بقى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. شوف ابن حجر بيقول ايه رواه مسلم بسند منقطع والدار قطني موصولا وهو موقوف. هنعرف يعني الكلام ده. يبقى انا معايا الوقت ثلاث احاديث. هو بدا بحديث علي اللي هو في صحيح مسلم وده ما فيهوش كلام بس هو جاب اختصر الحديث. احنا عادتنا بقى لما هو بيجيب الحديث مختصر بنجيب احنا الحديث كله. حديث هو بقى في صحيح مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت. انت ربي وانا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. انا عايزك بقى تخلي بالك استغفرك واتوب اليك. لسه حديث علي مخلص بقول واذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. واذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أي الملاحظ أول ملحوظة نطلع بها كده إيه؟ أنه ما قالش دعاء الاستفتاح بس. أنه مش في دعاء الاستفتاح بس ده قال دعاء للركوع وقال دعاء في الرفع بعد الركوع وقال دعاء في السجود وقال دعاء قبل التسليم مباشرة البين التشهدي والتسليم. جميل جدا. ابن حجر رحمه الله لما اختصر اكمنه كان جايبه مع حديث ابي هريرة ومع حديث عمر فجاب جزء من الجزء الخاص بدعاء الاستفتاح. ما فيش مشكلة. يبقى الحديث ده حديث عظيم جدا وحديث مهم. طيب خلينا في الجزء الخاص بدعاء الاستفتاح برضو. ايه الملاحظ فيه؟ هو طويل. ايوه احسنت. ان هو طويل بالنسبة للاستفتاح المعهود عندنا ها ان ده طويل. يعني بص الحديث ابي هريرة بص الحديث عمر هتلاقي ان ده حديث دعاء الاستفتاح ده يعني لوحده واخد له مثلا بتاع دخل في 7-8 سطور. طيب خلي بالك بقى ان ابن حجر قالك ايه وفي رواية له احنا قلنا له ضد من رجع لمين مسلم. لمسلم ان ذلك في صلاة الليل. افهم من الكلام ده ان مسلم صرح في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقول الدعاء ده الا في صلاة الليل. بس ما فيش كده عند مسلم. ليس عند مسلم ما يدل على ان ذلك في صلاة الليل. كل اللي عمله الامام مسلم هو خرجه في احاديث صلاة الليل. يعني هو ما جابش كلام من كلام مثلا علي رضي الله عنه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ده في قيام الليل. لكن هو صنيع الامام مسلم اللي يفهم منه كده ان هو جابه ضمن احاديث صلاة الليل. لكن مفيش اي دليل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الدعاء بصلاة قيام الليل. ابن القيم رحمه الله وابن دقيق العيد وطائف من اهل العلم قالوا كده برضو زي ما ابن حجر قال. قالوا يا جماعة الدعاء ده هو خاص بصلاة الليل. خاص بصلاة الليل. احنا قلنا هل في في في في مسلم شيء يصرح بذلك؟ لا لا. طب ده في رواية عند الترمذي وعند أبي داود، خلي بالك بقى، كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. إيه رأيك بقى؟ ده صريح إن هو مش في صلاة الليل فقط، يبقى ده تصريح أقول إنه مش إيه؟ صلاة الليل. يعني في ناس غير مسلم رأوا الحديث ده، أنا عايز بس أقول لك على حاجة، في ناس غير مسلم رأوا الحديث ده منهم الترمذي وأبو داود، فلم يقع عندهم برضو إنه كان في صلاة الليل، بل الثابت عندهما كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. المكتوبة، جميل جدا. يعني ايه؟ يعني اهل العلم قالوا ان في وهم حصل من بعض العلماء والبعض تابعوا على ذلك، او لو احنا حملنا كلام اهل العلم على المحمل الحسن هنقول ان هم قالوا إن هنا وهنا سن. يبقى ممكن يكون اتقال هنا وهنا في صلاة المكتوبة وصلاة اصل احنا مش بننازع الوقت ان هو اتقال هنا وهنا، هم عايزين يقولوا ايه زي البعض قال، قالوا ان مسألة طوله انت عايز تقوله فقول في قيام الليل قوله، ما انت بتصلي لوحدك، لكن هم كلامهم في ايه، هل ده يقال في صلاة المكتوبة رغم انه طويل ولا هيبقى فيه مشقة على المأمومين، هو ده الكلام. خدت بالكم يا اخوانا احنا عايزين نوصل ليه؟ نقول والله الثابت ان هو وقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله في المكتوبة. طبعا انت عارف ان اي امام بيراعي المأمومين خلفه، يعني انا الوقت لقيت مثلا ان ده يبقى فيه مشقة على المأمومين فمش اقوله، لكن هل اقول ان لا يجوز لامام ان يقوله في المكتوبة؟ فاهمين يا جماعة انا قصدي ايه؟ واخدين بالكم يا اخوان احنا قصدنا نقول ايه؟ يعني ده مش حصر على قيام الليل بس. الله يفتح عليك، بالظبط كده يا استاذ احمد. حديث ابي هريرة طبعا ده فين؟ في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، خلاص يبقى حديث علي عند مسلم. هل هو خاص بقيام الليل؟ لا، ليس خاصا بقيام الليل ودللنا على ذلك. حديث ابي هريرة طبعا عام. نيجي لاخر حديث، حديث من؟ عمر. حديث عمر. حديث عمر هل اخرجه ايه؟ مسلم، بس هو قال بسند ايه؟ منقطع. بسند منقطع، بس رجع قال وصله غيره، يعني جه عند غيره بسند موصول. قال اخرجه مسلم بسند منقطع. منقطع، لكن مين اللي راه موصول؟ دارقطني. بص يا اخوانا باختصار شديد جدا، من شروط صحة الحديث، حديث اي حديث في الدنيا عبارة عن حاجتين، ايه هما؟ السند والمتن. السند والمتن، السند ده اللي بيوصلني للمتن. انا هحاول ابسط الحكاية جدا، ركز معايا. انت الوقت حضرتك لما بتفتح اي كتاب من كتب السنة، البخاري مسلم ابو داود اي كتاب، اول ما بتفتح بتلاقي ما يجيب لك الاحاديث يقول لك ايه، عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، صح كده؟ صح جدا. عن فلان عن فلان عن فلان لحد ما يجيب الصحابي عن ابي هريرة مثلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من اول عن فلان لحد ابو هريرة ده اسمه ايه؟ سند. سند، ماشي. قال رسول الله ده اسمه ايه؟ المتن. المتن، جميل جدا. ممكن يكون القائل مش النبي صلى الله عليه وسلم، امال ايه؟ عشان برضه افهم الحته دي، ممكن يكون الكلام لابي هريره نفسه او لعمر نفسه، فانا فتحت الكتاب لقيت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان ابا هريره قال، يبقى لحد قبل ابو هريره ده اسمه ايه؟ سند. سند، والكلام بتاع ابو هريره ده اسمه ايه؟ متن. في مشكله كده ولا الكلام سهل؟ لا تمام، جميل قوي. هو بيقول لي علشان احكم على الحديث بانه صحيح في شروط، من الشروط دي ان يكون السند متصل. السند يا جماعه متصل. يعني ايه السند متصل؟ انا لما فتحت مثلا سنن ابي داود لقيت ها بيقول لي عن فلان عن فلان لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لقيت مثلا خمس رواه ست رواه ايا كان، لازم الراوي رقم واحد، واحد ده من ايه؟ من اول ما بقرا اللي هو اول واحد ذكر في السند، ماشي، مثلا عن زيد، وبعدين زيد عن عمرو، وبعدين عمرو عن علي، وبعدين علي عن مثلا ايه؟ عن محمد. انت معايا كده ولا لا؟ لحد ما وصل للصحابي، لازم كل راوي من الرواه دول عشان اقول ان الحديث ده هو موصول يكون ها ثقة. لا انا ما بتكلمش في ثقه الوقت، انا بقول حضرتك اول حاجه السند يكون متصل. متصل يعني يكون سامع من الراوي اللي بعده، يكون عاشوا بعض يعني كل شيء في حد بينهم، يكون التقى به وسمع منه. جميل جميل جدا. ها يعني انا الوقت لما اجي اقول لك ابويا قال لي كذا، وابويا بيقول لي الشيخ محمد حرب قال له كذا، والشيخ محمد حرب قال له الشيخ محمد احمد عبد السلام رحمه الله على الجميع قال له كذا. خلي بالك بقى، انا التقيت بابويا وابويا التقى بالشيخ محمد حرب، والشيخ محمد حرب التقى بالشيخ محمد احمد عبد السلام. لحد كده في اتصال ولا في انقطاع؟ في اتصال. لو انا قلت لك قال الشيخ او سمعت الشيخ محمد حرب يقول، لا انت ما قابلتوش اصلا وانا ما قلتوش مثلا، يعني انا قابلته وانت صغير، لكن المهم مثلا قلت مثلا قال الشيخ محمد احمد عبد السلام مباشره رحمه الله عليهم جميعا، خدت بالك؟ تمام يا شيخ. تمام، وده غير متصل. لا اقول السند ده كده غير متصل. عرفنا عن اتصال وانقطاع؟ ايوه تمام. يبقى لو كل واحد التقى بالاخر وسمع منه يبقى ده اسمه ايه؟ متصل. سند متصل اسمه اتصال. ما التقاش به منقطع. ما التقاش به يعني ايه؟ ممكن يكون ما عصروش، ممكن يكون في عصره بس ده كان في مكان وده في مكان، والمتعارف عليه عند اهل العلم وعند النقاد ان هو ما قابلوش اصلا. مش عايزين نقول اكتر من كده في الحكايه دي عشان ما نخرجش بره موضوع. هو بقى بيقول ابن حجر ان السند ده منقطع. ليه يا عم؟ قال لك في راوي اسمه عبده هو اللي بيحدث عن عمر، عبده ابن ابي لبابه ده بيحدث عن عمر. يعني مشينا بصينا في صحيح مسلم خلاص، لقينا ايه؟ لقينا ان مسلم سيق سند لحد ما وصل لواحد اسمه عبده ابن ابي لبابه، وبعدين قال ايه؟ ان عمر قال. راحوا قالوا له لا حاسب ايه؟ قال لك عبده ده اصلا لم يدرك عمر، عبده لم يدرك ايه؟ عمر، لم يسمع من عمر، هو ادرك ابن عبد الله، ادرك ابنه عبد الله، لكن ما سمعش مين؟ عمر رضي الله. ما سمعش عمر. يبقى السند متصل ولا منقطع؟ منقطع. منقطع. منقطع ده بقى خليكم معايا، منقطع ده بقى يعني صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف المفروض. ضعيف. ضعيف. وهدول اللي حاسب بس اذا انت بتتكلم على صحيح مسلم صح ولا لا؟ احنا مش حتى احنا مش بنعظم الشخص، احنا عايزين نقول ان المتعارف عليه عند الامه ان صحيح مسلم كل الاحاديث اللي فيه صحيحه. صح كده؟ قال لك اهو مسلم ده رحمه الله كان لما بيجي يروي احاديث في الباب يقوم ايه؟ يروي احاديث ما فيهاش اي كلام، وبعدين يجيب احاديث كانها شواهد. كانها ايه؟ شواهد، او يسموها رواها استطرادا. يبقى الحديث يجيب لك حديث في الاصل، حديث اصلي ما فيهوش اي كلام، وبعدين يجيب شواهد كده. هو الشواهد دي عادي ما فيش مشكله، مش يعني تعتبر مش على شرط قوي، زي ما انت بتسمع يقول لك البخاري فيه معلقات، يعني بعد ما يسوق حديث بسند والبخاري كل اللي فيه صحيح يقول لك مثلا ايه؟ وقال ابن عباس كذا. هل وقال ابن عباس كذا ده كده ساقه بسند ولا من غير سند؟ من غير سند. من غير سند. مش معنى انه من غير سند ليه أسانيد في كتب تانية، بس ممكن يكون برضو الكلام بالنسبته لابن عباس صحيح وممكن يكون ضعيف. يجي واحد يقول لي او في البخاري احاديث ضعيفة؟ لا، ما هو البخاري جابه تعليقا مش على شرطه. يعني زي مثلا مثال يعني مع الفارق، يعني زي ما انا ألف كتاب واقول لك كل اللي فيه صحيح، وتلاقي في الهامش مثلا احيانا ايه؟ اقول لك خلي بالك ده ضعيف، تيجي تقول لي الكتاب بتاعك فيه ضعيف. طب ده انا جايبه لك في الهامش عشان ايه؟ كنوع من التنبيه مثلا، او جبته في الهامش حتى وما نبهتش. هل هو من اصل الكتاب؟ لا. الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. حلو. يبقى الحديث ده هو لو بصينا لسند مسلم بس هنلاقيه ضعيف. ضعيف. هنلاقيه ضعيف. هنلاقيه ضعيف. قال لك طب ما احنا بصينا لقينا للحديث ده سند تاني عند الدارقطني موصول، وده كمان ايه؟ قال لك ده اللي موجود عند الدارقطني. لما بصينا عند الدارقطني لقينا سند ايه بقى؟ موصول. موصول. وكمان مش كده وبس، ده عمر بيرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش بيقول انه من كلامه، يعني هو موجود عند مسلم من كلام النبي ولا من كلام عمر؟ كلام عمر. من كلام عمر. والسند اللي عند مسلم منقطع. جميل جدا. قال لك في سند بقى عند الدارقطني موصول، موصول وتمام. طبعا الدارقطني ده كان من فطاح للعلماء في نقد الايه الاحاديث والرواه والكلام ده. لما جاب الاحاديث قال بقى ان في برضو مروي مرفوع ومروي موقوف، وقال ان الموقوف هو الصواب. وبعض اهل العلم بخلاف الدارقطني قال الروايات الاخرى بخلاف اللي في مسلم صحيحة، وهذا الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. يبقى خلصت المسألة دي ها ان الحديث ده صحيح، وصحيح كمان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. امال ليه هم بيذكروا عمر؟ هقول لك ليه بقى قصة عمر بعد شوية، بس يعني ايه خليك معايا. انت كنت ممكن تقول لي من بدري ما قلت الناش ليه الحديث صحيح وخلاص، عشان احنا المفروض بنشرح كتاب بلغة المرام، في اي كلمة في عايز نبقى فاهمينها. وانا قبل ما اقول اي حاجة انتوا قلتوا يعني ايه سنده منقطع. منقطع. ناخد بقى الالفاظ كده بسرعة عشان ما نطولش عليكم. حديث علي واضح كل الكلمات. حديث علي ده حديث جميل جدا جدا، ان شاء الله ابعته لكم ماشي، عشان برضو حد عايز يحفظ منه. حديث جميل جدا حديث علي ده رضي الله عنه ماشي، بس كلماته كلها واضحة. كلماته كلها ايه؟ كلها واضحة. خلينا ناخد بعض الكلمات في حديث ابي هريرة رضي الله عنهم جميعا. في حديث ابي هريرة ايه بقى اللي يعني يشكل كده؟ اذا كبر للصلاة، طبعا واضح ان دي تكبيرة الاحرام، الاحرام صلى الله عليه وسلم، سكت هنية. ايه اصل الكلمة دي؟ يقولوا هنا، هنا كلمة هنا دي كناعة عن الشيء، يبقى هنية دي تصغير هنا. وتروى برضو هنيئة، هنيئة بالايه كده؟ بالهمزة. بالهمزة. انه خطأ الرواية اللي ايه الهمزة، وان كان بعض اهل العلم قال لا ما فيهاش خطأ. على كل هنية دي رواية الايه رواية الجمهور ماشي. وفي هنيه ده، في هنيه اللي موجودة معنا في البلوغ، هنيه بقلب الياء همزة، ها هنيه بالهاء. في اختلاف سيدنا بين الثلاثة؟ لا لا لا، المعنى واحد، يعني سكت وقتا قليلا، يعني هو كان عن الوقت القليل بهذه الكلمة. فسألته سيدنا ابو هريرة، بقول انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وده جاب في البلوغ كده. الحديث ده هو فين؟ احنا قلنا البخاري ومسلم. لفظ البخاري ومسلم مش كده لفظه. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يبقى كأن ابن حجر اختصر الجملة دي كلها في كلمة فإيه؟ فسألته. اللهم، طبعا كلمة اللهم أصلها يا الله، أصلها إيه؟ يا الله. يا الله. حذفت الياء بتاع النداء يا وعوض عنها الميم. ايوه يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فبقت ايه اللهم. باعد بين وبين خطايا، يعني جعلها بعيدة عني فلا اقربها. والخطايا جمع خطيئة، والخطيئة المعصية. المعصية ممكن تكون بان الانسان يترك ما يجب او يفعل ما يحرم. يعني النهاردة لو واحد ترك الصلاة، هو ترك ولا فعل؟ ترك. معصية ولا مش معصية؟ معصية. لو واحد عفان الله يكون سرق، فعل. معصية ولا مش معصية؟ معصية. اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب. يقولوا الكفل التشبيه، يعني المباعدة دي كما كالمباعدة التي بين المشرق والمغرب. والناس لما تحب تبالغ في الكلام تقول كده، تبالغ تقول باعد بيني وبين كذا كما بعدت بين الايه، يعني مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. اللهم نقني نقني خلصني ونظفني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس، والدنس الوسخ يعني، يعني يرجع أبيض كما كان. اشمعنى الأبيض؟ لكن النقاء فيه أبلغ، أقل دنس بيظهر فيه الثوب الأبيض، الأبيض بخلاف الإيه؟ بخلاف الأسود وغيره. اللهم اغسلني من خطاياي، اغسلني من خطاياي، اغسلني يعني طهرني بعد التنقية، يبقى كان ده إضافة، أو إن المقصود لا يفعل الخطايا، أو إن فعلها نقني منها ثم سأله أن يزيل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. طبعا الثلج يعني الماء المتجمد، والبرد مطر متجمد كما يقولون، والبعض يعني إيه يقول كلام تاني فيه الثلج والبرد. طب هو مش الغسل بالماء الحار أبلغ في الإزالة من الماء البارد؟ غسل النجاسات، غسل النجاسات بالماء الحار أبلغ ولا بالماء البارد أبلغ؟ الحار يا سيد، الحار. ومع ذلك هو هنا قال إيه؟ بالماء والثلج البرد. والبرد ليه؟ قال لك ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها. لذلك ربنا عارفين فيكم أهل النار لما يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ليه؟ ده عقوبة بقى ليهم، لأن لو كان بارد كان هيبقى إيه؟ نافع لهم. لكن المؤمن لما ربنا سبحانه وتعالى ينقيه من الذنوب يبقى يناسب ذلك البارد ولا الحار؟ البارد. ده طبعا يعني العلماء بيبيلونا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. يعني ننقل على الحديث عمر كان بيقول ايه؟ سبحانك اللهم، تسبح بقى معروف تنزيه الرب عن كل نقص سبحانه وتعالى، سواء بقى في الصفات او في الافعال او في مماثلة المخلوقات، يبقى اسبح الله يعني انزهه. احنا دايما نقول سبحانك اللهم وبحمدك، من افضل ما قيل ان التسبيح مقرون بالحمد، يعني كأن الكلام اسبحك واحمدك، اسبحك واحمدك. تمام. طيب الحمد طبعا هما كما يقولون ان انت تذكر اوصاف المحمود، الاوصاف الكاملة للمحمود، والمحمود هنا هو الله عز وجل، مع محبته وتعظيمه. يقولوا لو اثنى الانسان على احد دون أن يحبه دون أن يعظمه ده ما يبقاش حمد، ده يبقى مدح. وده الفرق بين المدح والحمد. أقول تاني، المدح أنت ممكن تمدح إنسان وأنت لا تحبه، تمدحه لمصلحة، تمدحه خوفا منه، لكن إذا كنت تحبه وتعظمه يبقى ده اسمه حمد. يبقى احنا فعلنا مع الله عز وجل حمد، لأن احنا مع ذكرنا، مع ذكرنا لأوصافه الكاملة نحبه ونعظمه سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ تبارك اسمك، تبارك اسمك. هو البركة هنا نسبت للاسم ولا للرب سبحانه وتعالى؟ يعني في القرآن تبارك الله، تبارك الذي نزل، هنا قال تبارك ايه؟ اسمك. تبارك اسمك، تبارك اسمك. قال لك العلماء تبارك اسمك اي ان اسم الله تعالى كله بركة، فاذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. لذلك انت بتحاول على قدر ما تستطيع ان انت تسمي في كل موطن. جميل؟ جميل. امال لو قلت تبارك الله معناها ايه؟ قال لك تعالى وتعاظم، تبارك يعني تعالى وتعاظم. وقالوا هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله، لا يقال تبارك فلان، لأن تعالى أو تعاظم ده لا يكون إلا لله. وتعالى جدك، الجد يعني العظم، مش انت بتقول في الحديث الثاني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب السلطان سلطانه معك، صح ولا لا؟ فأنت بتقول تعالى جدك يعني ارتفعت عظمتك، سبحانه وتعالى. يعني عظمة الله عظمة عالية ولا إله غيرك. دي طبعا كلمة الايه؟ كلمة التوحيد. في اي حاجة مش واضحة كده في المعاني؟ طيب خلي بالك كل حديث من دول دليل على مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. طب نقول ده ولا ده ولا ده؟ القاعدة بقى اللي قلناها قبل كده أي دي عبادة. احنا ممكن نقول اي صفة لكن بنتكلم على الأفضلية. أفضلية تبقى في ايه؟ حديث أبو هريرة سيدنا. ليه؟ ما نقول التلاتة. ممكن ننوع مش ننوع. مش احنا قلنا العبادة الواردة على هيئات متنوعة صح كده؟ يبقى نقول ده احيانا وده احيانا حتى ما بيبقاش فيه رتابة في العبادة زي ما قلنا قبل كده. في ادعيه تانية اللي بقى عايز يبص فيها يبقى يفتح كتاب صفة الصلاة بتاع الشيخ الألباني هيلاقي ادعيه تانية. كل لو نتكلم على الافضليه الافضل ان ياتي الانسان بهذا طاره وبهذا طاره. ده في احياء للسنه وفي يعني بيكون اكثر حضورا للقلب وادعى للايه للفهم ان الانسان يقول دعاء واحد. ابن القيم قال ان الامام احمد خلي بالك بقى كان بيختار حديث عمر كان بيختار حديثهم. وابن القيم ذكر يعني أدلة كثيرة على كده منها ركز بقى كده. لو انت بصيت لحديث عمر انا عايزك معلش يعني بصوا كده للثلاث احاديث. حديث عمر على وجه الخصوص يعني يمكن كله ثناء صح؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كله ايه؟ كله ثناء على الله عز وجل. فكان بيقول ان ده افضل وكان بيقول حاجة كمان وده فعلا يعني ده الحاجة التانية كان بيقول انه عمر رضي الله عنه كان يعلمه الصحابة. وانا قلت لك في الاول كده انا هقول لك هو ليه دايما بينسب لعمر مع انه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو ايه عمر رضي الله عنه لدرجة ان عمر كان يجهر به. واحنا قلنا اظن المسألة دي قبل كده هو اصلا دعاء الاستفتاح السنة الجهر به ولا الاصرار به؟ الاصرار به الاصرار. لكن عمر كان بيجهر به كنوع من التعليم التعليم وده جائز في الصلاة. برضو في حديث في سنن النسائي ان ابن عباس رضي الله عنه ركز كده معايا صلى بالناس صلاة الجنازة ركزوا فجهر بالقراءة وقرأ مع الفاتحة سورة وقال لتعلموا أنها سنة وحق. يبقى الجهر من أجل التعليم وقراءة السورة لأنه هو لو قرأ السورة سرا اللي وراها يعرف لا. يبقى هو جهر في قراءة السورة عشان الناس تعرف إن ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.